وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل ما كنا بدأناه من درس شرح رسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في الفقه، وبلغنا عند قوله رحمه الله ورضي الله عنا وعنه وعن الحاضرين والسامعين، قال: باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. أي ومما يجب على العبد أن يعتقده أن الله العظيم الكريم الرحيم الرؤوف اللطيف بعباده أرسل الرسل إلى العباد لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وإقامة الحجة عليهم وقطع المحجة، تفضلا منه ورحمة بعباده سبحانه. لأن الله تعالى لو ترك العباد من غير أن يبعث إلينا رسلا وحسبنا الله عز وجل بمقتضى الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام، لما كان ظالما لنا سبحانه وتعالى، ولكن من رحمته جل وعلا ورأفته بعباده ومحبته لعباده أن أرسل إلينا رسلا لكي يذكروننا بذلك العهد الذي أخذه الله علينا ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام. فكانت الحكمة الإلهية من إرسال الرسل لكي يقطع الاحتجاج يوم القيامة، ولكي يقطع أن يحتج العبد على ربه جل وعلا يوم القيامة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذا اقتضت الحكمة الإلهية أن الأمم التي لم تبلغها دعوة الرسل أنهم يسمون بأهل الفترة، وأهل الفترة هم الناس الذين وجدوا في زمن من الأزمنة لم يوجد فيها رسول، أو لم تبلغهم دعوة رسول، كما كان كفار قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الناس الذين يعيشون في عصرنا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام، أو من بلغتهم دعوة الإسلام ولكن مشوهة. فهادوا أهل فترة يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، لكن يوم القيامة أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله جل وعلا. والإيمان بالرسل من أصول الإيمان، فيجب الإيمان بالرسل جميعا، والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. فالواجب الإيمان بهم جميعا، سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم أسماءهم. وقوله رحمه الله الرسل، الرسل جمع رسول، والرسول من الرسالة بمعنى مرسل. أما الرسول في الشرع هو رجل، لما نقول رجل أخرجنا المرأة، فالمرأة لا تكون رسولة. رجل أوحى الله إليه، لما نقول أوحى الله إليه أخرجنا الكاهن والعراف. بشرع جديد، لما نقول بشرع جديد أخرجنا النبي وأمر بتبليغه. وأما النبي، تعريف النبي في اللغة أصل اشتقاق هذه الكلمة من النبأ، والنبأ هو الخبر المؤكد، وقيل اشتقاق النبي من النبوة، والنبوة هو المكان المرتفع من الأرض. ولا شك أن هذا الرجل الذي أوحى الله إليه جاء بنبأ عظيم وهو مرتفع القدر، إذن يمكن يكون اشتقاقه من النبأ العظيم، من النبأ ومن النبوة وهو المكان المرتفع من الأرض. والنبي هو رجل، لما نقول رجل وش خرجنا المرأة، المرأة ما تكونش نبية. أوحى الله إليه أخرجنا الكاهن والعراف. بشرع من قبله، لما نقول بشرع من قبله أخرجنا الرسول. إذن الفرق وأمر بتبليغه. فالفرق بين النبي والرسول أن النبي يأتي لدعوة قومه بشرع من قبله، والرسول يأتي بشرع جديد ناسخ لشرع من قبله. مثال: موسى عليه السلام رسول، نسخ الشرائع التي كانت قبل. ما بين موسى عليه السلام إلى عيسى هناك كثير من الأنبياء الذين بعثوا من ذرية إسرائيل عليه السلام، لكن كلهم كانوا يدعون قومهم بالتوراة، بشريعة موسى عليه السلام. جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده باستثناء داود عليه السلام، لما جاء عيسى عليه السلام جاء بشرع جديد نسخ به بعض ما كان عند بني إسرائيل، فنسخ من شريعة عيسى عليه السلام النسخ مما كان في شريعة موسى. في شريعة موسى كان شرط التوبة، شرط التوبة أن يقتل نفسه لكي تصح توبته. لما جاء عيسى عليه السلام رفع هذا الحكم. كان من شريعتهم، من شريعة موسى عليه السلام، أن النجاسة إذا أصاب الثوب أحدهم أن يقطعه بالمقراض، يقطعه. لكن لما جاء عيسى رفع. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع السابقة وجاء بشرع جديد. وأول الرسل نوح عليه السلام هو أول الرسل، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أما آدم عليه السلام فهو أبو البشر، هو أبو البشرية آدم عليه السلام. وكان بين آدم ونوح كما قال ابن عباس 10 قرون. لعل أحدكم يقول أن الذي وجد في قصص الأنبياء أن أول الرسل إدريس عليه السلام، لكن الذي دل عليه سياق الآيات في القرآن أن أول المرسلين هو نوح عليه السلام. فلذا قال بعض الفضلاء من أهل العلم أن إدريس قال هو من جملة أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، والله أعلم. لكن الذي وجد في القرآن أن أول المرسلين نوح عليه السلام. والرسول هو مصطفى من عند الله، فالرسالة لا تكتسب بالمجاهدات. يعني ما يقدرش واحد يعبد ربي مثلا 100 سنة وبعدين يولي رسول، يدخل مغامرة ويكثر من العبادة والزهد وكذا يولي رسول. لا، الرسالة اصطفاء، اختيار من الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يصطفي كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلا يمكن لأي أحد أن يدعي النبوة. قوله رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. أي مما يجب على العبد اعتقاده، ولا يصح إيمان العبد إذا لم يعتقد هذه العقيدة. وقد اشتمل هذا الأصل الذي ذكره المؤلف على جملة عقائد ينبغي أن نعتقدها في النبي صلى الله عليه وسلم. مما يجب على العبد أن يعتقده أن الله العظيم جل وعلا تفضل على عباده بأن ختم الرسالة والنبوة بإرسال نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن إلياس ابن مدركة صلى الله عليه وسلم العدناني القرشي الهاشمي. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم 2 12 من شهر ربيع الأول 2000. أرسله الله جل وعلا لما بلغ 40 سنة يدعو إلى التوحيد، وبقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله تعالى. وبعد 13 أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، وفي المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. فيجب على العبد أولا أن يعتقد بأن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده. فمن كذب بذلك أو شك فهو كافر، وكل دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذب. وعلينا أن نعقد قلوبنا على هذا الأصل، أن أي نبي يدعي، أي رجل يدعي النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، وش نقول له؟ كذاب مباشرة. ما قال اسمع مني، قال ما نسمعش منك أصلا. ادعاء النبوة بعد النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذب. وأوجب الله جل وعلا على جميع العالمين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بالطريق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرعه. وجعل الله جل وعلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرطا في صحة إيمان العبد، وجعل شريعته صلى الله عليه وسلم هي المهيمنة على جميع الشرائع. يعني الآن إذا أردنا أن نعرف ما عند اليهود إذا كان حق، ما عند النصارى، ما عند غيرهم من العالمين، نعرضه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما وافق شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو حق، وما خالفها فهو باطل. فهي الميزان الذي توزن به جميع أعمال العباد من حيث الصحة والبطلان. ومن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخدم أن يخرج عن شريعة موسى فقد كفر. يمكن إنسان يظن بأنه لما وسع موسى عليه السلام، الخضر عليه السلام، أن يخرج عن شريعة موسى فيظن أنه يسعه أن يخرج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمسلم. وقوله جعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي مما يجب على العبد اعتقاده، الله يجزاك الخير، أن الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله داعيا، جعله داعيا جميع العباد، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، الكل إلى ما يقربهم إلى الله وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، والسراج المنير هو الذي يضيء الطريق الموصل إلى الجنة ومرضاة الله عز وجل وسط ظلمات الجهل والكفر، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وأنزل عليه كتابه الحكيم. مما يجب أن نعتقده كذلك أن الله تعالى أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل القرآن الذي هو كتاب الله تعالى جعله كتاب هداية للعالمين. والكتاب الحكيم هو القرآن العظيم الذي فهم الله وبين به دينه القويم الذي رضيه الله عز وجل لعباده، ولن يقبل الله من عباده يوم القيامة دينا غير الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وحاجة العباد إلى هداية إلى الصراط المستقيم هي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى. شف الهوى هذا الذي نستنشقه، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الهواء أكثر من حاجتنا إلى من يرشدنا إلى الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم متعلق بأمر عظيم ومتوقف عليه دخول الجنة وسعادة العباد في دخول الجنة. قد يحبس علينا الهواء ونموت، قد يحبس علينا الطعام ونموت، قد يحبس علينا الغذاء ونموت، لكن إذا حبست علينا هذه الأشياء الثلاثة ومتنا ودخلنا الجنة فلم نخسر شيئا. لكن إذا متعنا بالحياة الدنيا ومتعنا بالهواء ومتعنا بالطعام والشراب ولكننا لم نمتع بالهداية إلى الصراط المستقيم، فما فائدة نعيش في الدنيا مثل الملوك وندخل جهنم داخلين ذليلين حقيرين؟ ما فائدة ذلك؟ فحاجة العباد إلى معرفة الصراط المستقيم مهم جدا. لذا أمرنا الله عز وجل في كل يوم وليلة أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. مع أنه لو أن أحدكم يقول أنا مهدي في الصراط، صح؟ يقول أنا يا مسلم، فلماذا أنا بحاجة إلى الهداية في الإسلام؟ نحن بحاجة. الإسلام هو الوعاء العام الذي من دخله قد سلم، ولكن في هذا الوعاء العام تمة طرق هي التي توصلك إلى الجنة. فإن ضللت خرجت عن الصراط. فلذا أمرنا بأن ندعو الله جل وعلا أكثر من 17 مرة في كل يوم وليلة اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. لما قدم الشيخ الإمام أن من واجب أمور الديانة الإيمان بالقلب، أن الله واحد إلى آخره، عطف عليه أي ومن واجب، لأنه قال وأن الساعة آتية أي ومن واجب الإيمان بأمور الديانة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها الإيمان بالساعة. والساعة هي يوم القيامة واليوم الآخر، ولا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان باليوم الآخر، وهو من أصول الإيمان. والساعة هو زمن، زمن انقراض الدنيا وآخر أيامها، بحيث يخرب العالم العلوي والعالم السفلي. قال آتية أي جائية قطعا لا شك فيها ولا تردد في مجيئها، كما قال تعالى وأن الساعة لآتية لا ريب فيها أي لا شك فيها. وقد استأثر الله جل وعلا بعلم وقت وقوعها، يعني لا أحد يعلم متى الساعة. لماذا لا أحد يعلم متى الساعة؟ لكي يعمل الإنسان لما بعد الساعة. فلما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه متى الساعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم بسؤال: وماذا أعددت له؟ الآن ما تفكرش مكتش القيامة، فكر ما الذي أعددته إلى يوم القيامة، لأن القيامة آتية ولا شك فيها. وقد استأثر ربنا جل وعلا بعلم وقت وقوعها، وأخبر سبحانه أنها تأتي بغتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على أناس، أحدهم يخرج لكي يعطي طعاما إلى شاة، أحدهم يبيع ويشتري، واحد يتزوج، واحد يحكي، وهكذا حتى تقوم الساعة. يعني في يوم يكون فيه الناس في شغل، لكن لها مقدمات، وهذه المقدمات من رحمة الله عز وجل. من رحمة الله أن جعل للساعة علامات، وهذه العلامات هي العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. بالنسبة للعبد، كل عبد فينا له ساعة، لمايش القيامة، لكن له ساعة، وهو زمن يبد فيه على رب العالمين. فلذا الإنسان لابد دائما أن يستحضر: أولا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فجميع أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا ينبغي أن تكون مراقبة من العلامات، لأن الله أعطانا علامات على نوعين. أعطانا علامات الساعة الكبرى اللي هي القيامة، وأعطانا علامات الصغرى ليوم القيامة، وكذلك أعطانا علامات لقرب دنو أجلنا إحنا البشر. الإنسان إذا بلغ 40 سنة فعليه أن يستعد، فقد اقترب أجله إذا بلغ 40 سنة. لذا كان مما أمر الله به في القرآن أن المسلم إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما إيش النعمة؟ نعمة 40 سنة التي قضاها في الإسلام وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلذا يدعو ربه جل وعلا، لأنه 40 سنة هي بداية النزول. فإذا هجم عليه الشيء علامة أخرى من علامات دنو أجله، فعليه أن يستعد لهذه الأيام، ويستعد لها بفعل الطاعات وترك الغفلة، وعليه أن يترك المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يلزم ذكر الله وطاعة الله والاستغفار، ويجعل يومه كله في ذكر الله عز وجل. وأفضل عبادة يقوم بها العبد إذا بلغ 40 سنة هي سهلة ميسورة. وشو هي أسهل عبادة؟ شو هي أسهل عبادة؟ الذكر. أسهل عبادة الذكر. وأصعب عبادة؟ أصعب عبادة على الإنسان الذكر. الذكر هو أسهل العبادات وأصعب العبادات. أسهل العبادات لمن وفق وجعل لسانه رطبا من ذكر الله، وأصعب العبادات لمن يغفل عنها. تصير صعبة، ما يقدرش يقول لك ما يقدرش نذكر الله عز وجل. فلذا اجعل يومك كله ذكر لله عز وجل، ما تضيعش ولا ثانية من وقتك. ابقى قاعد تتأمل البشر، في عود تتأمل البشر بعد اطلع انزل، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت به إلا أحد عمل بعملك أو فات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم، يقول لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. سبحان الله وبحمده، شحال تأخذ منك؟ لو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كنت في حفظ من الشيطان، حطت عنك 100 سيئة، ترفع ب100 درجة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت به أنت. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أدلكم على أفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقه ويضرب أعناقكم. كين أفضل من هذه من الجهاد في سبيل الله؟ هو ذكر الله جل وعلا. ولما تكبر 40 سنة وتصير تذكر ربي سبحانه دائما، ستكتسب محبة، إحساس بحب الله عز وجل، وتزيد المحبة تزداد، وبعدين تصير تتلدد بهذه المحبة. لما تصير تتلدد بهذه المحبة تولي تحب لقاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلما الإنسان يكون في غفلة لا شك يكره لقاء الله، لكن لما تكتم من الذكر تذكر تذكر تذكر تولي تحب ربي. لما تولي تحبه تولي تعيش في وحد الملكوت رهيب وعجيب، تولي تتمنى لو كان دوك يجي ملك الموت قال مرحبا به. لكن جربها، اذكر الله كل وقت، ما تضيعش وقتك، استغل هذا الوقت. الآن شوف مثلا انت راك جالس في السنة في زحمة الطريق وتسنى يشعل الضوء الأخضر، أشغل وقتك هذاك بذكر الله عز وجل. لما تبقى تقول أوف وبزاف وقلقونا، الوقت يمشي ولا ما يمشيش؟ يشعل الضوء الأخضر ما يشعلش، يبقى وقته هو يشعل به. لما تسنى عند الطبيب مثلا، ولا تسنى مثلا في البريد، ولا تسنى في أي مكان، لما تعيط وتبقى مقلق وتشوف في الساعة وكذا، ما يبقى جي داخل المسجد، داك في المسجد، داك في المسجد، يوصل الوقت كليونتي هذه تشوف الساعة، انت ماكش نايض حتى تخلص 10 دقائق. اشغل وقتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لا ترد بين الآذان والإقامة، اختلي بنفسك، استقبل القبلة وفدي يدك، وادعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. فهذه علامات بالنسبة للإنسان. وهناك علامات يوم القيامة. العلامات الكبرى خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ودخان يخرج من اليمن ونار تخرج من عدن تروح مع الناس حيث راحوا. أما العلامات الصغرى، أول علامة من علامات القيامة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. كذلك من علامات الساعة قبض العلم، يقبض العلم وفشو الجهل. ولكم أن تنظروا كل واحد فيكم يسأل نفسه عن قدر المعلومات اللي يعرفها هو عن الشريعة والدين وقدر المعلومات اللي يعرفوها المحيطين به، سيجد بأن الجهل فاشي. حبيتوا تعرفوا فشو الجهل ورفع العلم؟ دوكا دوكا يكون واحد يدخل الجامعة ويسبب بيت وش ندير قال نوضو قال نوضو زعفانين ومقلقين وكان يضربوا بحديدة وكان يضربوا بالماء وكل واحد صح ولا لا؟ علاه؟ لأننا نعتقد بأن سب الله أمر عظيم جدا صح ولا لا؟ من غير سب الله كاين كفريات واحد أخرى أنا عايشين وتأقلمنا معها، مكفرات أخرى تأقلمنا معها، هي من نواقض الإسلام لكن تأقلمنا معها نعيش معها وكما نشرب هذا الماء كاين لما كاش. في أشياء مكفرات من نواقض الإسلام كما سب ربي، كاين سب ربي بالقول وكاين سب ربي بالفعل، كاين اللي يسبوا بالقول وكاين اللي يسبوا بالأفعال، وهذا سب وهذا سب. بصح كاين أشياء مكفرات من نواقض الإسلام أنا متأقلمين معها عايشين عادي، بل بالعكس بالك نغضب عليك لو كانت تقول أنها من نواقض الإسلام. وشو السبب؟ رفع قبض العلم فشو الجهل فشو الجهل. شوفي ابن عباس رضي الله عنه لما كان العلم وما كانش الجهل، لما جاءه رجل فقال ما تقول في المتعة في الحج، يعني وش رأيك إنسان يدخل متمتع في الحج، يدخل بعمرة في أشهر الحج وبعدين يتحلل منها ويحمم بالحج يوم الثامن. فقال عبد الله بن عباس سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي سنة من سنة نبيكم؟ فقال رجل إن عمر إن أبا بكر الصديق، وأبو بكر الصديق شكون هو؟ خالفة المسلمين، السيد من سادات المسلمين، وعمر بن الخطاب لا يقولان بها. فقال ابن عباس في حالة الغضب الشديد قال ويحك، هذه عبارة لا تقال إلا في حالة الغضب، إنسان في حالة غضب، قال ويحك يوشك أن تقع حجارة من السماء أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وقال عمر، أجعل أن ابن عباس رضي الله عنه معانا دوك معانا في الوقت اللي رانا فيه، ونقول له حمو رابي ويقول ونابليون ويقول وسيدي والسيد الفلان أو يقول وسيد فلان أو يقول والشريعة كلها مغيبة وش هيقول لنا؟ ونقول له أنت قلت، أنت قلت كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، وش هيقولنا؟ يقول اللهم إني أبرأ إلى الله منكم، أعوذ بالله أنتم أبدا أن تكونوا أنتم من أتباعي أبدا. لكن إحنا الآن نعيش ترك عام لحكم الله عام، لكن لا نجد في أنفسنا أي حرج. علاش؟ أرفع قبض العلم وفشو الجهل، وهذا من علامات القيامة. كذلك من علامات القيامة رفع القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما الناس كذلك إذ فتحوا مصاحفهم فلا يجدون القرآن، صفحات بيضة كلها، كذلك من علامات القيامة رفع الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. كذلك كثرة الفتن. وكثرة الفتن هنا لما شرحنا ما معنى الفتنة صح ولا لا؟ لأن احنا نفهم الفتنة هو القتال تحت راية عامية، هذا ما هي الفتنة. لا، الفتنة هي كل فعل أو قول يصد المسلم عن دينه حتى ولو كان مما يذكر من القرآن. هل الصلاة تقدر تكون فتنة؟ الصلاة تقدر تكون فتنة؟ صلاة ها دكتور تقدر تكون فتنة ولا لا؟ مو معاذ بن جبل لما صلى بالناس ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت؟ قال فتان أنت؟ لأن هذا الإنسان هذا كان يجي يصلي العشاء في الجامع، لما صار معاذ بن جبل يطول ولما يجيش يصلي فتنوه لما فتنوش فتنوا بمن فتنوا؟ بمعصية ولا بطاعة؟ بطاعة. إذن الفتنة هي كل ما يصد عن سبيل الله سواء كان خيرا أم شرا يسمى فتنة. الرجل يجينا يد الفجر زوجته تقول له زيد شوية تخليني وحدي والظلمة والغول والبلولو، يقعد يصلي في الدار صح ولا لا؟ اليوم وصلى في الدار غدا ما يقدرش ينوض صح ولا لا؟ يجي الولد تاعو يقول له أبي خصني هذه وخصني هذه، الأولاني اللي يجي يقول له كاين صفقة وتدي قهوتك، يقول جيب بالقهوة بالحليب صح ولا لا؟ لا يتورع أنه يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يتعامل بالشبهات، لا يتورع. هذه فتنة. هنا شكون اللي فتنة؟ أولاده. كثرة الفتن وكثرة القتل أيضا من علامات الساعة. كثرة القتل حتى لا يدري الرجل لما قتل والمقتول لما قتل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات القيامة أن يقتل الرجل أباه، أن يقتل الرجل ابن عمه. فقالوا الصحابة متعجبون، هل عقولنا فين عندنا؟ يعني عندنا عقول؟ قال نعم عندكم عقول، لكن تسلب الأنوار، يسلب النور. العقل موجود يميز هذه زوجته وهذا أبوه وهذه أمه وهذه أخته وهذا ولد عمه، هذا عنده تمييز. لكن لما يجي يقتل ما يفرقش ما بين هذا الأب له حرمة وبين العم له حرمة، وهذا من علامات القيامة. كذلك فشو الزنا. ما فيش جمعيات اليوم في بلاد إسلامي كما الجزائر، هيدا أربع غجريات ولا ثمان غجريات عاهرات يطالبن بإلغاء الولي. وش معناتها إلغاء الولي؟ إلغاء الولي معناه إباحة الزنا، لأن شكون اللي يحمي البنت؟ الولي. لكن لما البنت ما عندهاش نلغيه الولي، لما نلغيه الولي تولي أي مرأة تجيب راجل للدار وتقول له هذا الزوج تاعي، يخدم يقولها لا لا. ففيصل التفرقة بين الزواج والزنا وشنو هو؟ نفس الفعل، سواء الزنا والزواج كيف من حيث الفعل، لكن فرق الله بينهما. أن هذه تزوجت بالولي وهذه تزوجت بلا ولي، هذه تزوجت روحها مدت روحها. الآن مثلا في أربع غجريات وكلهم لما تشوفهم تقول عجوز نحس إبليس يراها تعلمه الخديعة من سكوت تقود من السياسة ألف بغل إذا نفر بخيط العنكبوت، كي تشوفها تهرب منها وتقول لك الحجاب مش واجب، قولها نعم أنت ربي ما أمرش القيرة دي يدير الحجاب. شو هذا يدير الحجاب؟ لا أنت مسموح لك تخرجي بلاش، الله مسموح لك، كي تشوفها تهرب ما تبقوش ثلاث أيام ولا لا؟ هذه الغجريات هذوما ما صابتش أبي ربيها، ما صابتش أخي منحها، ما صابتش زوجي يحبسها، ما صابتش مولانا السلطان يحبسها. مولانا السلطان موش قادر يحبسها. جهرة أمام العالمين كلهم تنادي بإلغاء. هذا فشو الزنا، فشو الربا. يجيك وزير يقول لك أنتم زكوا تهضروا على الحلال والحرام. إيه نعم إحنا مسلمين نهضروا على الحلال والحرام. أنت قضيتك ما عندكش الحلال والحرام، أنت ما تعرفش، أنت يا عمر آخر صح ولا لا؟ مو وزير المالية قال ما زكوا تهضرونا على الحلال والحرام. نعم نهضروا على الحلال والحرام لأن إحنا مسلمين. أنت يا ما يهمكش الحلال والحرام، قضيتك أنت. إذا كنت أنت لست من جملة المسلمين إحنا نقولك بس تدخل في الدين أبدا. كثرة ظهور الكذابين. شوفوا وسائل الإعلام، شحال من كذاب يكذب جهارا يكذب. أصلا لو أنك تشوف مسلسلات الشيعة في الكذب تتعجب ولا لا؟ قال لك من آخر حكاياتهم أنه أحد المعممين عندهم يحكي قال وكنت في دمشق قبل يومين وخرجت لزيارة سيدتي السيدة زينب لأتبرك بها، قال فرماني قناص برصاصة، قال فلما وصلت الرصاصة إلى وجهي قالت أنت الرصاصة قالت أنت جئت لزيارة زينب والله لن أقتلك، قال فبدأت تلطم الرصاصة بدأت تلطم رصاصة يعني بدأت تضربها وتنوح، قالوا بعدين رجعت للقناص وقتلته. وهذوك الكباش هذوك البهائم اللي الله أكبر ويخطوا كتبة الكذابين موجودة، افتح قنوات الشيعة إذا ما عندكش القلب تموت من الضحك يا ودي، ما تشوفش أحسن تموت من الضحك. ما يكوش ما يجوزلوش ما يجوزلوش ياكل، ولو كان ياكلها هذا حلف بغيب الله حرام عليهم يتوبوا في زوج. كذلك من علامات القيامة كثرة العقوق، عقوق الوالدين. الآن لما واحد كيفاش يعيط البابا؟ يعيط البابا هي الشيخ والإمام يعيط لها العجوزة، وهذا من عقوق الوالدين. انتبهوا، هذا من عقوق الوالدين، عيط له أبي وأمي بابا ويما. أما يا الشيخ والعجوزة هذا من عقوق الوالدين. والتطاول في البنيان وفساد البلدان وخراب الكعبة، وقد جاء في الحديث أن الساعة تقوم يوم الجمعة، فلذا جميع الحيوانات والمخلوقات يوم الجمعة خائفة إلا الجن والإنس، لأن الساعة تقوم يوم القيامة. قال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المعلوم بالدين، من الدين بالضرورة، أنه لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالبعث، وهو أن الله يبعث الأموات ويحييهم مرة أخرى ويسألون عما فعلوا، فتعاد أرواحهم إلى أجسادهم كما خلقهم الله أول مرة. وقد ورد ذكر ذلك في غير ما آية من كتاب الله، ومنها قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك ورد في السنة وأجمع المسلمون قاطبة أن من أنكر البعث وهو إعادة إحياء الأموات مرة أخرى ورجوع الأرواح إلى الأجساد أن من أنكر البعث كفر. وقوله كما بدأهم يعودون إشارة إلى قوله تعالى كما بدأكم تعودون، فاستدل المؤلف رحمه الله على الإعادة بالابتداء، لأن إعادة الأرواح أسهل من ابتداء الخلق، الإعادة أسهل من البداية إلى للحساب، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي يسير عليه سبحانه. قال وأن الله تعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. ومما يجب أن نعتقده أيها المؤمنون أن الله جل وعلا ضاعف أي كثر لعباده المؤمنين الحسنات، وهذا من فضل الله ومنته وسعة كرمه وجوده. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي السنة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن عمل بها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. وقد أكرم الله هذه الأمة المرحومة بأن ضاعف لنا الحسنات. أنت الآن تعمل حسنة واحدة رب العالمين يعطيك 10 إلى 700 ضعف، وهناك أيام فاضلة الحسنة فيها مضاعفة، وهناك أمكنة فاضلة الحسنة فيها مضاعفة. لو تصلي في الحرم المكي عندك 100,000 حسنة، هذا 100,000 إلى 10 إلى 700 إلى ما لا نهاية. وهكذا في أزمنة كليلة القدر العمل فيها يساوي العمل في 1000 شهر. كذلك يوم الجمعة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها مضاعف أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من الأيام. صلاة ركعتي النافلة بعد الوضوء الأعظم من صلاة النافلة مطلقا. صلاة الراتبة التي تكون قبيل الصلوات وبعد الصلوات في الأجر أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في اليوم والليلة 10 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فالحسنة مضاعفة. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. ومما يجب مما من الله به على العباد أن نعتقده أن الله سبحانه وتعالى صفح، صفح بمعنى عافى عن عباده الذين يقترفون الكبائر بالتوبة والاستغفار. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنب والندم وعدم الرجوع إلى الذنب. هذا إذا كانت الكبيرة متعلقة بالله. أما إذا كانت الكبيرة متعلقة بالعباد هذه 3 وأضف إليها رد المظالم إلى أصحابها. الآن إذا كان الإنسان سرق وبعدين تاب أو اغتصب مالا أو ابتشى أو أخذ مالا نبوي لكن لم يجد صاحبه فيعطيه للورثة، فإن لم يجد الورثة تصدق به عن نية صاحبه، يعني تصدق به عن فلان هذا اللي سرق له دراهمه. إذا كان هو مسكين وما عندوش وسرق دراهم وما عندوش وتاب إلى الله عز وجل وأناب، يتصدق بهذوك دراهم على نفسه بنية صاحبه. مفهوم هذا؟ إذا كان هو فقير معدم. والتوبة مفتوحة قبل أن تصل الموت إلى الغرغرة. إذا وصلت إلى الغرغرة لا تنفعه التوبة. وقبل طلوع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصله الروح إلى الغرغرة. إذا وصلت إلى هنا انتهى، لا تنفع نفس إيمانها. وكذلك التوبة مقبولة مفتوحة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. الفائدة التي نستفيدها من هذا أننا نعلم ساعة رحمة الله علينا أيها الناس، وكذلك أن لا نقنط الناس من رحمة الله. علينا أن نبشر، نبشر العصاة، نبشر أهل الذنوب، نبشر الكفار بأنهم إذا أسلموا، نبشر أهل الكبائر أنهم إذا رجعوا إلى الله عز وجل فإن الله سيقبل توبتهم. لو يجيك إنسان يقول لك أنه عنده خمارة وجميع الأموال جمعها من المال الحرام وبعدين حب يتوب يروح الحج، وش تقول له؟ يتوب ويستغفر وينيب، ومن تاب تاب الله عليه، ويبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات. لأن مكتسب المال الحرام على ضربين: إما أن يكتسب مالا محرما في لذاته، وإما أن يكتسبه لكونه وسيلة إلى محرم. عندنا إنسان يكسب المال من بيع المخدرات، من الخمر، هذا إذا تاب تاب الله عليه، ما نقولولوش خرج من المال تاعك، تاب تاب الله عليه. وهذه الأموال كما رب العالمين رجع سيئات وحسنات، ترجع هذه الأموال كذلك تغير. أما إذا كان هذه الأموال التي اكتسبها من خلال السرقة، الاختلاس، من خلال الغصب، هنا شرط توبته أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها. إذا لم يجد أصحابها أعطاها إلى الورثة، فإن لم يجد الورثة تصدق بها نيابة عن أصحابها، والله أعلم. قال: صفح عنهم، أي عفى عنهم، وغفر لهم الصغائر، يعني الذنوب التي هي ليست كبيرة. والكبائر وحده كبيرة، والكبيرة جاء في تعريفها هي ما له حد في الدنيا أو توعد على هذا الفعل بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل، هذه نسموها كبيرة. يعني كل فعل يقول فيها رب العالمين لعن الله من فعله، هذه كبيرة. أو فيه حد من الحدود، قال مثلا لي دير هكذا يجلد 100 يجلد 80 يقتل يرجم هذه كبيرة أو توعد الله فاعله بالنار أو كان محبطا للأعمال قال من فعل هكذا فقد أحبط عمله فصار هذا الفعل كبيرا. أما الصغيرة فهي ما لم يكن كذلك والصغائر ولا بد للعبد من أن يرتكب الذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون. ولكن فائدة الذنب أن يعلم العبد أنه عبد فيستغفر الله ويلتجئ إلى الله وينيب إلى الله. ولا شك أن هذا فيه زيادة إيمان. فإذا ترك الكبائر فإن جميع الصغائر يغفرها الله عز وجل باجتناب المسلم للكبائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله من لم يتوب من الكبائر لو إنسان مثلا مات ولم يتوب من الكبائر لم يتوب من شرب الخمر لم يتوب من السرقة لم يتوب من الزنا فهو إلى مشيئة الله لا نتدخل نحن في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله مما يجب اعتقاده أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتوب منها فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا جاءون إلى المسجد بصاحب كبيرة وش نديرون؟ نصلوا عليه نغسله نكفنه ولدو يورثوا المال تاعو حتى ولو كان صاحب كبيرة. وهذا من المؤلف رحمه الله رد على الخوارج. وباش تكونوا عارفين أن المؤلف لما كتب هذا الكتاب كان في دولتين وكلا الدولتين كانت هما الحاكمة. كانت دولة بني عبيد القداح لهم شيعة ورافضة ودولة الخوارج كانوا هاد الزوج. في الغرب كانت تحكم دولة الخوارج وكانت تحكم دولة بني عبيد القداح الدولة العبيدية اللي اسمها الفاطمية. يعني المؤلف لما يقول هذا الكلام هو مدرك بأن هذا الكلام قد يكون سببا في إزالة رأسه من جسده ولكن لا بد من أن يقول الحق لأنه فرق ما بين تقول الكلام في ذوك احنا ما كاش الخوارج ولو الناس مصدعين بيصنع الخوارج ما الخوارج ما كاش خوارج تمام ما كاش قوة الخوارج لأن لو كان قوة الخوارج ما تقدرش تهتبع كدايا. فقول الحق في زمن انتصار أهل الباطل هذا يعتبر من الجهاد الأكبر. والمؤلف لما كتب هذا الكتاب كتبوا في زمن هاتين الدولتين. فهذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة كافر. فأهل السنة يقولون بأن صاحب الكبيرة الزاني القاتل السارق شارب الخمر مسلم فاسق في الدنيا نعامله معاملة المسلم نغسلوه دما نكفنوه ندفنوه في مقبرة المسلمين نصلوا عليه. كاين بعض الناس يقول لك أنا لما يجيبوا واحد مثلا شارب خمر يخرج يقول لك أنا ما نصليش. هذا خطأ. تعرف وش كل ما يصليش؟ اللهم إلا كان هو يعتقد نفسه ابن تيمية دي حد واحد أخر اللي ما يصليش عليه هذاك الأعيان واحد كبير. ثم لو كان الناس تشوفوا خرج وما صلاش عليه يتأثروا ويخافوا. أما يشوفوا واحد كحالتي هكذا خارج يقول شو قلبه مريض بين بالله ما صلاش عليه. ثم راحت الحكمة التي من أجلها لا نصلي عليه وإنما ما يصليش عليه الأعيان العلماء السادة هذا ما يصلوش عليه. قال رحمه الله ومن عاقبه يعني ومن عاقبه الله تعالى من أهل الكبائر بالنار أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. واضح؟ هذا مما يجب كذلك أن نعتقده، وهذا الأصل والذي قبله فيه رد على الخوارج. والخوارج هي طائفة من الطوائف الإسلامية التي خرجت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما ظهرت هذه الطائفة الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما دعا علي رضي الله عنه وأرضاه إلى أن قبل علي رضي الله عنه إلى التحكيم، أن يكون ناس يحكمون بينه وبين معاوية في الخلاف الذي دار بينهما. فانعزلت طائفة منهم في منطقة، واعتزلوا المسلمين. وبعدين تطورت الخوارج، تطوروا مع الزمن وصاروا 12 فرقة، لكن أصولهم الكبيرة التي يجتمعون عليها تكفيرهم صاحب الكبيرة، أن صاحب الكبيرة عندهم كافر، وأنه مخلد في النار، وأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ولهم عقائد مختلفون فيها فيما بينهم، وهم أكثر من 12 طائفة. أما ما نسمعه لهم اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، واللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وتمود، هادوهم. فهم يقولون بكفر المرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار، والحق أن الله تعالى برحمته وكرمه إذا أدخل عصاة الموحدين إلى النار فسيخرجهم بإيمانهم ويدخلهم الجنة، كما جاء في صحيح السنة والأثر. وكذلك منهم من يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المؤلف، قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكذلك يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فجعل كل نبي دعوته، كل نبي عنده دعوة مستجابة، فدعا كل نبي على قومه، قال وأما أنا فجعلت دعوتي شفاعتي يوم القيامة لأمتي، فهي من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال رحمه الله وأن الله تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي أي الجنة التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. أي مما يجب أن نعتقده، مما يجب أن نعتقده من أمور الديانة، أن الله تعالى قد خلق أي أوجد الجنة. الآن الجنة الآن موجودة مخلوقة، الجنة التي أعدها الله تعالى لأوليائه فهي موجودة الآن. وعبر المؤلف بعبارة قال وأن الله قد خلق، خلق فعل ماضي ودخلت عليه قد، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، أي بمعنى تحقق وجودها، فهي موجودة الآن، أعدها الله جل وعلا وهيئها وصيرها دار خلود ومنزل إقامة دائمة على التأبيد لأوليائه، وهم المؤمنون من الإنس والجن، هم أنتم. وأكرمهم الله تعالى بأعظم إكرام، وهو رؤية وجه الله الكريم، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة بمعنى جميلة من النضارة، وهي الإشراقة التي تكون في الوجه إلى ربها ناظرة سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقوله صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا أي القمر لا تضامون في رؤيته، رواه البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي، وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات رؤية وجه الله تعالى، رؤية المؤمنين لوجه ربهم في الجنة يوم القيامة. وقوله وهي أي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين دار خلود هي الجنة التي هبط منها آدم عليه السلام. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة ذكرها العلماء، وهي أقوال كلها عند أهل السنة والجماعة، لكن أظهرها وأرجحها ما قاله المؤلف رحمه الله. وقد نصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا الكتاب كنا قد قرأناه في مسجد النضال. قوله: وأن الله خلق النار عيادا بالله فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبون عن رؤيته. أي ومما يجب اعتقاده أن النار والعياذ بالله مخلوقة موجودة الآن، أعدها الله عز وجل وهيأها دار خلود وإقامة دائمة على التأبيد لمن ألحد، والإلحاد هو الميلان عن الحق إلى الباطل، وكفر بالله عز وجل أو كفر بآياته أو كفر برسله أو ألحد في آياته، أي حرفها ولم يؤمن بها. وهذا فيه رد على كثير من الطوائف من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله: وجعلهم محجوبون عن رؤيته، أي أن الله تعالى منع الكافرين من رؤية وجه الله عز وجل. وهذا فيه كذلك رد على الطوائف الباطلة التي أنكرت رؤية وجه الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. يعني ومما يجب اعتقاده كذلك، مما يجب أن نعتقده، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن أهل الجنة منعمون فيها إلى غير نهاية، وأن النار معذبون فيها إلى غير نهاية، كما جاء في الآيات والأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، بالطبع بعد خروج الموحدين من النار، فلا يبقى في النار إلا الكفار الذين كفروا بالله أو كفروا برسله أو كفروا بآياته أو ألحدوا في آياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالموت، بالموت على صفة كبش، فيدبح على جسر بين النار والجنة، فينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، وينادي منادي: يا أهل النار خلود ولا موت. فيعيش أهل الجنة في الجنة ويعيش أهل النار في النار عيادا بالله، نعوذ بالله من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ما من عبد إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، إلا قالت الجنة: يا ربي إن عبدك قد سألك الجنة فأدخله الجنة. وما من عبد يقول: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 3 مرات، إلا قالت النار: يا ربي إن عبدك قد استجارك بي فأجره مني. وهذه لا ينبغي أيها المؤمنون أن تتركوها، 3 مرات إذا أصبحت و3 مرات إذا أمسيت: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجبني من النار، اللهم أجبني من النار، اللهم أجبني من النار. وأفضل دعاء تدعو به لنفسك ولأولادك ولذرياتك ولمن مات من آبائك وأجدادك، أن يرزقهم الله جل وعلا الجنة وأن يعيدهم من النار، لأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة أغلقت أبواب الجنة، نعيم غير منقطع، يتزاورون، لهم سوق يلتقون فيها. لعل الله ييسر لنا إن شاء الله ونقرأ كتاب حادي الأرواح، يعني في صفة الجنة، وترون ما أعده الله تعالى للمؤمنين وما أعده لأهلها. اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وتوابها. أي مما يجب اعتقاده يوم القيامة مجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء. وصفة مجيء الله تعالى من صفات الله الفعلية، من صفات أفعاله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والقول في المجيء كالقول في سائر الصفات على ما يليق بالله تعالى بلا تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فيعرض العباد على الله عز وجل فيحاسبهم على أعمالهم، كما قال تعالى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ومعنى قول الشيخ أن الله تبارك، تبارك أصل البركة، أصل البركة مشتقة من أمرين، من بركة. بركة من الذي يبرك؟ الإبل. فيدل على الدوام، على الملازمة والدوام. ومن البركة، البركة وشنو هي؟ هي مجمع الماء. إذن البركة هي دوام الخير واجتماعه ولزومه. فلذا يقال فلان فيه بركة، يعني بمعنى فيه خير ويأتي منه الخير. وتبارك أي تزايد وتكاثر خيره. ولا شك أن من اتبع طريق الله عز وجل ازداد خيرا وازداد حسنة وازداد رفعة ومنزلة، لأن الله تبارك أي تزايد وتكاثر خيره. وقوله تعالى أي ارتفع وتعاظم سبحانه يوم القيامة، أي في زمن انقراض الدنيا ويقال له اليوم الآخر. وهذا الأصل الذي أورده الإمام رحمه الله يكون قبل دخول الناس إلى الجنة والنار. وتوضع الموازين، لا إله إلا الله، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أي مما يجب على العبد اعتقاده والإيمان به، الإيمان بوزن الأعمال، أعمال العباد الذين يحاسبون، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه نجا. الآن لابد علينا أن نسأل ما هي الأعمال التي إن أعملناها ثقلت موازيننا. أشياء بسيطة، تصدق باللي شيء بسيط؟ تقدر تصدق باللي حاجة بسيطة تملأ الميزان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان. كثر من قول الحمد لله، كثر من قول الحمد لله، الحمد لله. فهذه الكلمة على اختصارها تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله تملأ الميزان وتتقل الميزان. كثر من قول لا إله إلا الله. عود لسانك لما تزعف ما تقولش أوف، قل لا إله إلا الله. لما تتعجب قل لا إله إلا الله، وكثر من قول لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تأتي يوم القيامة في بطاقة، وتؤتى جميع أعمال العباد من السيئات وغيرها، فتوضع في كفة الميزان فيراها العبد وقد أيقن بالهلاك. وبعدين تطلع له بطاقة، بطاقة خدناك، يقول أين هذه البطاقة مع هذه الدواوين التي هي أمثال الجبال؟ خلاص أيقن بالهلاك. يقول لا إله، بطاقة. يقول ربنا جل وعلا يقول لهذا العبد عندنا بطاقة ورقة. هذا العبد يقول يا رب في نفسه، يقول كيف هذا البطاقة تأتي مع هذا السجلات؟ قال فتوضع البطاقة فتطيش جميع الكتب والسجلات كلها تطيش. فأكتبوا إذن واحرصوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان من أكثر سؤالاتهم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ ما هي أفضل الأعمال إلى الله؟ هل مرت بك يوم من الأيام وسألت شيخ ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ ما هي أفضل الأعمال إلى الله؟ عود نفسك أنك تسأل. ما هي أحب الأعمال وأفضل الأعمال؟ ولو أننا يا إخواني اشتغلنا بما يثقل ميزاننا وسألنا بعضنا بعضا قال يلا نقعده، قال والله أبو أنت اكتقض شوية أك تدخل الانترنت وتدخل جوجل، قال ابحث لنا في جوجل ما هي الأعمال التي إذا عملتها ثقلت ثقلت ميزانك يوم القيامة. هذا اللي يرجع علينا بالنفع. وورد في السنة أن الميزان له كفتان، وتوزن الأعمال وتوضع الصحف، وتمت من يوزن هو يوزن كما جاء في الحديث. قال ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره عيادا بالله فإنه سيدعو ثبورا. قالوا أن الصراط حق، ومما يجب أن نعتقده كذلك أن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة، عليهم النار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. أي مما يجب أن نعتقده الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة. يعني قالوا هل يمر عليه الكفار؟ الكفار أصلا في جهنم، وإنما يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة، وهم يمرون عليه بقدر أعمالهم. منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالجواد، ومنهم من يعتر، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط عيادا بالله. فلذا كل واحد فينا يقدر يحدد الآن في الدنيا كيف سيجوز الصراط يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يوم القيامة يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإن مثل شوك السعدان إلا أنه لا يعلم عظمها قدر عظمها إلا الله عز وجل. منهم من يجوز ومنهم من تخطفه هذه الكلاليب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل، كل يمر على حسب أعماله. وقد ورد في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مثل حد الموسى، رواه الحاكم في المستدرك عن سلمان وصححه الألباني رحمه الله. قال رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تبده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من غير وبدل. كذلك مما يجب أن نعتقده أن نؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض، وقد رواه أكثر من 30 صحابيا كما نص على ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه يعني كؤوسه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا، رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. وقول الشيخ رحمه الله ويذاد بالمعجمة وما بعدها مهملة، أي يبعد عنه أقوام لما يجيوا يشربوا الذين غيروا وبدلوا، يعني غيروا ما كان عليه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيها النقص بها والزيادة. ومما يجب كذلك أن نعتقده أيها المؤمنون أن نعتقد بأن الإيمان هو قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بنقصها، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لا ينفع كون الإنسان يقول أو يعتقد من غير أن يعمل وأن ينقاد لما أمر الله عز وجل. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، أي لا يصح تصح هذه الأعمال وهذه الأقوال إلا بنية. والمقصود هنا النية هو إرادة وجه الله جل وعلى، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، لأن جميع الأقوال والأعمال حتى ولو كانت خالصة لله جل وعلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت موافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة التي استعملها الإمام رحمه الله هي التي اتفقت عليها كلمة أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى يقول إن تطيعوه تهتدوا، فمن عمل على شريعة غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخلصا هذا لم ينتفع بعمله، فلذا يجب على المسلم أن يعرض أقواله وأن يعرض أفعاله وأن يعرض جميع التي الأشياء التي يقوم بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وإن خالفها فهو مردود على صاحبه. قال ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، أي ومما نعتقده أننا نعتقد أن أهل القبلة إذا ارتكبوا ذنوبا فإنهم مسلمون، أي لا نحكم بالكفر على أحد ممن حكم بإسلامه بارتكابه الذنوب والمراد بها الكبائر، وهذا فيه رد على الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وهم الخوارج، فأهل السنة والجماعة لا يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة كالزنا وشرب الخمر ويكون مؤمنا ناقص الإيمان ويسمى فاسقا حتى ولو مات من غير توبة. والواجب على المسلم، انتبهوا لهذا الأمر، ألا نحكم على مسلم بكفر ولا بدعة حتى تتوفر أسباب الكفر وشروطه وتنتفي الموانع. ولا شك أن الحكم على المعين بالكفر أو البدعة هذا ليس إلى أحد المسلمين، إنما هو من اختصاص العلماء العالمون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ومعرفة بأحكام الشريعة المستنبطون لأحكام الشرع. كما أن الحكم على المسلم بالكفر خطير، كذلك الحكم على المسلم بالبدعة خطير، فلذا لا يجوز أن يتعاطى الحكم بالكفر على المعين أحد المسلمين، حتى إذا لم يكن مجتهدا يكون مقلد أو متبع، مع أن المقلد هو متبع والمتبع هذا مقلد، مقلد يعلم دليل من يقلده، يعني ما هوش عالم مجتهد، يعني اللي ما هوش عالم حرام عليه يحكم على مسلم بالكفر، كذلك اللي ما هوش عالم حرام يحكم على مسلم بالبدعة. واضح؟ والقول مثلا أن فلان كافر هذا خطير جدا، والقول أن فلان مبتدع كذلك خطير جدا، فلما نحن نمد هذه الأقوال للأولاد الصغار يعني لعموم المسلمين لما همش علماء مجتهدون، كالذي يعطي السكاكين والقنابل للأولاد الصغار باش يلعبوا بها. شفت الأب لما يمد لأولاده المواس يقول له ماكو روحوا تلعبوا، ومين يلعبوا بالمواس بعدين يقيسوا روحهم، كذلك أننا نبيح لعموم المسلمين الحكم على المعين بالكفر أو الحكم على المعين بالبدعة نفس الطريقة، كما أنه ينبغي أن نحذر أن نحكم على معين بالكفر كذلك ينبغي أن نحذر أن نحكم على معين بالبدعة. قال رحمه الله وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. فنحن كذلك مما يجب أن نعتقده بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما جاء في القرآن، والمقصود هنا بالشهداء شهيد المعركة وهو قتيل المعركة. أما بقية شهداء الأمة ممن جاء في الحديث أنهم شهداء فهم شهداء في الآخرة، والطريق وحياتهم لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، وكذلك نؤمن بفتنة القبر وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون كما جاء في الكتاب والسنة. والله بقيت بعض المسائل مهمة جدا والوقت خلاص، ما قدرنا نديروا إن شاء الله قبل المغرب السبعة. على كل حال نكمل غدا إن شاء الله، نحب نكمل باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات هذا الأسبوع، باش لما نرجع من الصفا إن شاء الله تعالى ندخل في باب الطهارة، يعني في باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فإذا كان عندكم رغبة، اللي عنده رغبة غدوا إن شاء الله عن الساعة 7 نكمل إن شاء الله بإذن الله ما تبقى من الأبواب، يعني بقية الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالملائكة الأبرار، واعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف، وما وقع من مما يجب أن يعتقده المسلم، وكذلك قال الطاعة لأئمة المسلمين واتباع السلف الصالح. هذه مسائل إن شاء الله إذا كان غدوا إن شاء الله على 7، على كل إحنا لو يجوزوا نبدأ على 7 تماما. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجزي عنا الإمام أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك النافع المفيد. وأنصح إخواني أن يقتني كل واحد منهم هذا المتن، وأن يقرأه وأن يقرأه أولاده، وأن يديم النظر فيه، فإنه كتاب مبارك مفيد. وللأسف أن الناس ما يعرفوش قيمته وقدره ومنزلته. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدوا إن شاء الله بإذن الله على 7 مساء.